موضوع حمسة النهاردة ورد من المستمع عمرو نصر الدين محمد المقيم في قرية أولاد خلف مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بوزارة النقل. بيقول فيها: أنا بعت شكوتي مش عشان أنا لوحدي، لا يا حضرات، دي همسة من أهالي قرية أولاد خلف كلهم. طبعا كلنا ملاحظين التطور والنهضة اللي بتحصل في البلد كلها وفرحانين بيها والله، لكن في حاجات ما بياخدش باله منها إلا أهل المكان نفسهم. يعني لما حضرتك تقرأ خبر إن في طريق كبير أو محور بيتعمل في المكان الفلاني هتنبسط وتقول خير. طيب إحنا بيتعمل عندنا محور طريق اسمه محور البليانة دار السلام، هتقول إيه حضرتك؟ هقول كلام جميل وزي الفل، وألف ألف مبروك عليكم. طيب يا حضرات، البهوات اللي صمم المحور ده صمموه بشكل يضر الصالح العام، لو كان في نيتهم طبعا خدمة الصالح العام. إزاي ده محترم؟ بعد إذنك ممكن توضح لي؟ يعني عشان كده الأمور دخلت في بعضها وأنا بدأت أقلق منك، حكمانة بطبعي قلوق يعني. من غير قلق سعادتك، الحكاية بسيطة. اللي رسم محور البليانة دار السلام رسموا إنه يتنفذ بطريقة معينة، الطريقة دي يلزمها تبوير أكتر من 200 فدان من أجود الأراضي الزراعية عندنا. إزاي ده مواطن؟ بقى إحنا بنقول ممنوع التعدي على الأراضي الزراعية، جاي أنت تقول لي تبوير 200 فدان؟ هقول لك يا بيه. لا لا استنى، تقول إيه قبل ما تقول؟ هطلب بس فنجان قهوة أعدل مزاجي كده عشان أقدر أفهمك. قهوة سكت يا إبراهيم. وبعد ما شرب حضرته القهوة قلت له: محور البليانة دار السلام بيعدي نهر النيل وبيمر في زمام أولاد خلف اللي هي قريتنا من جنوبها لشمالها، وده ما بيحصلش مع أي قرية ولا مع أراضي زراعية ممتازة زي بتاعتنا. طب معلش، يعني هو ما ينفعش المحور ده يبعد شوية عن الأرض الزراعية؟ يعني حتى لو هيكون أطول شوية يعني، بس نفادي المساحة دي كلها. الله ينور عليك يا بيه، أيوة كده ركزت معايا وفهمت القصد. أمال إيه يا مواطن؟ الله، ده أنا عقبال عملتك كده لما ركز ببقى إيه حاجة تانية خالص. إحنا مش بنقول مشروع المحور يتوقف، لا إحنا عايزينه، إحنا بنقول ممكن يتنقل قدام شوية بالقرب من الظهير الصحراوي، هناك مفيش أراضي زراعية هتتضرر من المشروع، وأي زيادة في التكلفة لو تم نقله، ده لو في يعني زيادة فعلا، الزيادة دي مش هتيجي 1% من قيمة أرضنا الزراعية اللي هتروح. كمان لو اتعمل المحور بالقرب من الظهير الصحراوي هيخلق حركة وعمار هناك، والمسافة من مكانه الحالي لغاية المكان الجديد قيمتها هتعلى وهتتعمر بجد. طبعا احنا مش متخصصين ولا فاهمين في الامر زي حضراتكم كخبرة، لكن احنا عايشين في الارض دي وعلى خيرها، وبنقول لكم خسارة والف خسارة نهدرها وفي بديل ليها. طالبين تنظروا للموضوع من كافة الاتجاهات وتراعوا مصالحنا، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.